ما رأت أيلول وليس ترى مثل طه في الورى باشرا خير من فوق السرى آثرا طاهر الأهلام وشيمي يا رسول الله يا حبيب يا سيد الرسل ما رأت عين وليس ترى مثل طاف الورى باشرا خير من فوق الثرى أثرى طاهر الأغنام وشيم يا محمد يا سيدي يا وإعلان